بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فلا خير إلا دلمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، اللهم يا معلم داود علمنا، اللهم فهمنا، اللهم يا فهم سليمان فهمنا، اللهم يا معلم داود يا معلم آدم علمنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إنك أنت العليم الحكيم. أيها الأحبة في الله، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس، فإني أشكر الله سبحانه وتعالى ثم أشكر من كان سببا في هذه المحاضرة وللحضور أيضا على حرصهم وحضورهم، أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا ونسمع. هذه المحاضرة تشتمل على عناصر والعناوين التالية: أولا نعمة الذرية، ثانيا الاحتساب أثره في العمل في الدنيا والآخرة، ثالثا العقيدة الإسلامية وأثرها في سلوك المسلم، رابعا الحسنة وأثرها على المسلم في الدنيا والآخرة، خامسا أهمية التربية للبنين والبنات، سادسا البنات بين نور الإسلام وظلام الجاهلية، سابعا فضل تربية البنات، ثامنا استحباب التهنئة بالبنت، وفي ذلك حوار بين الصحابيين الجليلين معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص رضي الله عنهما تحت عنوان تفاحة القلب. فأولا نبدأ عن معنى أو عن عنصر نعمة الأولاد. الأولاد زينة الحياة الدنيا، كما قال تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وهم قرة عين الآباء والأمهات. ولهذا كان من دعاء عباد الرحمن الخلص: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وحفاظا على صلاح العباد والبلاد ولما فيه خير لهم في الدنيا والآخرة، ولكي يكون الأولاد زينة وقرة عين يؤنس بهم ورياحين تشم في هذه الحياة الدنيا وصالحين على دين واستقامة، متجملين متحلين بخلق وأدب وسعداء في الدارين. لهذا كله ولغيره من الخير العميم أمر الله سبحانه وتعالى برعاية الأهل والأولاد وتنشئتهم على خصال الخير والرشاد وما فيه رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأمر سبحانه بحفظهم عن كل ما يؤدي إلى فسادهم وما يسبب غضب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الحق سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وروى البخاري ومسلم رحمهم الله تعالى في صحيحيهما عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. وفي رواية لمسلم: والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم. وهذه التربية الصالحة التي أمرنا الله تعالى أن ننشئ أهلنا وأولادنا بها لها بركات ومنافع مشهودة، فهي تعود بكل الخير على الأولاد والأسرة والمجتمع جميعا، وذلك في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فآثارها الطيبة في الدنيا وفي صلاح العباد والبلاد واضحة، وأما في الآخرة فهي حسنات جارية في صحائف الآباء والأمهات والمربين، تزداد بها حسناتهم ويرتقون بها عند الله سبحانه وتعالى الدرجات العلى. ثم أن هذه المنفعة متبادلة بين الأصول والفروع، فالآباء والأمهات ينتفعون بصلاح الأولاد، والأولاد ينتفعون بصلاح آبائهم، فعن انتفاع الأبناء بصلاح آبائهم يقول الله سبحانه وتعالى: وكان أبوهما صالحا. ففي هذه الآية دليل على أن الرجل يحفظ في ذريته وتشملهم بركة عبادته في الدنيا بحفظ الله لهم، والآخرة بشفاعة أبيهم لهم ورفع درجتهم في الجنة لتقر عينه بهم، وتكريما للآباء الصالحين يجمع الله بينهم وبين آبائهم في مستقر رحمته ودار كرامته، كما قال سبحانه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. وأما عن انتفاع الآباء بالأبناء فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. وعن انتفاع الطرفين الآباء والأبناء كل بالآخر يقول الله سبحانه وتعالى: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ففي هذا بشارة للمطيع بكل ما يزيده سرورا وبهجة، فإذا بشر الله المكلف بأنه إذا دخل الجنة يحضر معه أهله يعظم سروره وتزداد بهجته. ولم يفرق الإسلام بين الذكور والإناث في تربيتهم والإحسان إليهم جميعا والتسوية والعدل بينهم والثواب العظيم في ذلك. ولأهمية الذرية الصالحة عند الآباء والأمهات كانت الذرية الصالحة مطلبا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهذا خليل الله عليه السلام يقول: رب هب لي من الصالحين. وهذا نبي الله زكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فهؤلاء الأنبياء وغيرهم ممن ذكر في القرآن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، طلبوا منه جل وعلا وسألوه أن يجعل ذريتهم صالحين طيبين. ودعاء الله من أعظم الأسباب وأهمها، ومن فتح له باب الدعاء فقد فتح له باب خير كبير، والله لا يرد السائلين. ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء. يعني إذا الله تعالى ألهمني ووفقني الدعاء فإنني واثق باستجابة الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب الثقة والاطمئنان بالله سبحانه وتعالى وحسن الظن به. وحيث أن الله عز وجل أمرنا بحسن الظن بالله فقال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. العنصر الثاني الاحتساب وأثره في العمل في الدنيا والآخرة. لا بد للمسلم أن يستحضر النية الصالحة في تربية البنات وغيره من أعمال الصالحة، ويحتسب الأجر من الله سبحانه. قال الكفوي: الاستحباب الاحتساب هو طلب الأجر من الله تعالى، فالصبر على البلاء مطمئنة النفس المحتسب غير كارهة لما نزل من البلاء، وهو طلب الأجر عند الصبر على البلاء. وقال ابن أثير رحمه الله: الاحتساب في الأعمال الصالحة وعند المكروهات هو البدار إلى طلب الأجر وتحصيله بالتسليم والصبر، أو باستعمال أنواع البر والقيام على الوجه المرسوم فيها طلبا للثواب المرجو منها. والاحتساب أيها الأحباب ثلاثة أنواع: أولا احتساب الأجر من الله تعالى عند الصبر على المكاره، ومنها فقد الأبناء إذا كانوا كبارا. ثانيا احتساب الأجر من الله تعالى عند عمل الطاعات يبتغي بها وجهه الكريم، كما في صوم رمضان إيمانا واحتسابا، وكذا في سائر الطاعات. ثالثا احتساب المولى جل وعلا ناصرا ومعينا للعبد عند تعرضه لأنواع الابتلاء من نحو منع وعطاء أو خوف وقوع ضرر. ومعنى الاحتساب في هذا النوع الثالث الاكتفاء بالمولى جل وعلا ناصرا ومعينا، والرضا بما قسمه للعبد قل أو كثر. والاحتساب فوائد كثيرة، منها الاحتساب في الطاعات يجعلها خالصة لوجه الكريم وليس لها جزاء إلا الجنة. ثانيا الاحتساب في المكاره يدفع الحزن ويجلب السرور ويحول ما يظنه الإنسان نقمة إلى نعمة. العنصر الثالث العقيدة الإسلامية وأثرها في سلوك المسلم. لقد مكث النبي صلى الله عليه وسلم 13 عاما يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى، حتى إذا خاطت بشاشة الإيمان قلوبهم انقادوا إلى طاعة الله والتسليم لأوامره وتحكيم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل شيء، كما قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. ومن صريح العقيدة وصحيحها الصبر على أقدار الله وعدم التسخط، وعلى قدر قوة هذا الإيمان وضعفه يكون الرضا والسخط. فيتجلى هذا الأمر فيما رواه صهيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. نصبته ضراء، نصبته سراء، شكر فكان خيرا له. نصبته ضراء، صبر فكان خيرا له. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. وفي كراهة تسخط البنات وأنه فعل الجاهلية قال الله سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في تحفة الودود: فقسم سبحانه حال الزوجين إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجود كله، وأخبر أن ما قدره بينهما من الولد فقد وهبهما إياه، وكفى بالعبد تعرضا لمقته أن يتسخط ما وهبه. وبدأ سبحانه بذكر البنات في قوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا، جبرا لخاطرهن لأجل استثقال الوالدين لهن، وقيل إنما قدمهن لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان، فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا، وهو سبحانه وتعالى قد أخبر أنه يخلق ما يشاء. فبدأ بذكر الصنف الذي يشاء وهو الأنثى، وافق رغبة الأبوين أو خالفهما. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: بينما كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء حبر من أحبار اليهود وذكر الحديث وفيه قال، أي الحبر: جئت أسألك عن الولد. قال صلى الله عليه وسلم: ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، أي صار ذكر، وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى أي صار أنثى بإذن الله. فعلم بهذا أن الأمور في شأن الأولاد تجري وفق أقدار مقدرة لا اعتراض لأحد عليها. قد أنكر الله سبحانه وتعالى على الجاهليين تسخطهم عند ولادة الأنثى، فقال سبحانه: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، ألا ساء ما يحكمون. ويكفي في ذم التسخط عند ولادة الأنثى أن المتسخط لا يرضى ما أعطاه الله والأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم القدوة آباء لبنات، فهذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم أب لفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم. العنصر الرابع الحسنة وأثرها على المسلم في الدنيا والآخرة. عباد الله، ما أحوج المسلم إلى الحسنات لرفع الدرجات وتكفير السيئات، وأنواع الحسنات كثيرة في العبادات والمعاملات والأخلاق والآداب وغيرها، جعل الله سبحانه وتعالى كسبها والعمل بها طريق موصل إلى الله والدار الآخرة، وهذا فضل من الله تعالى ومنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن للحسنة نورا في القلب وضياء في الوجه وقوة في البدن وزيادة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق. وهذا يعرفه صاحب البصيرة ويشهده من نفسه ومن غيره، ولا سيما صاحب القلب الشفاف والذي لديه إحساس وعنده إيمان، فهذا يحس. أما الكافر والفاجر والمنافق فإنه لا يحس بشيء من هذا، فما حصل العبد حال مكروهة قط إلا بذنب، وما يعفو الله عنه أكثر. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. العنصر الخامس: أهمية التربية للبنين والبنات، وحتى نستطيع أن نوجد نشأ صالحا فلا بد للمربي من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى وابتغاء وجهه الكريم، ولا بد أن يكون قدوة صالحة في الخير، فإن فاقد الشيء لا يعطيه. قال عمرو بن عتبة: يوصي مؤدب ولده: يا أبا عبد الصمد، ليكن أول إصلاحك بني إصلاحك نفسك، فإن عيونهم معقودة بعينك أي بشخصك، فالحسن عندهم ما فعلت والقبيح عندهم ما تركت. سادسا: البنات بين نور الإسلام وظلام الجاهلية. كان الناس في الجاهلية يحبون البنين على البنات، بل كان أحدهم يغضب على زوجته ويهجرها لأنها أنجبت له البنات ولم تنجب له البنين، وهكذا كان المرغوب في الحمل عند العرب هو الولد الذكر، لأنهم قوم عصبية وحروب ورغبة في الذكر مستمدة من طبيعة حياتهم. فجاء الإسلام بنوره الوهاج وسطعت شمسه على البلاد والعباد، فإذا به ينادي بفضل تربية البنات وما أعد من الحسنات والثواب الجزيل لمن يقوم بهذه الغاية النبيلة. بل كان بعض العرب لخفة عقولهم أو لجهلهم بصفات ربهم سبحانه وتعالى يدس ما يولد من البنات في التراب فيدفنها وهي حية. ولقد جعل الإسلام الإحسان إلى البنات قربة من القربات التي تصل بالمسلم والمسلمة إلى العتق من النار والفوز بالجنة، فلا ينبغي التفريق أبدا في المعاملة بين الذكور والإناث، فكلاهما عطية وهبة من الله تعالى. وأما مبدأ حب البنين على البنات في المعاملة فهذا هو ظلام الجاهلية، ومع الأسف الشديد لا زالت آثارها موجودة بين حتى الآن، لكنها تضعف عند ناس وتقوى عند آخرين بحسب قوة إيمانهم بالله سبحانه وتعالى أو بحسب ضعف إيمانهم. العنصر السابع: فضل تربية البنات والصبر عليهن. البنات منهن المسلمات والمؤمنات والقانتات والصادقات والصابرات والخاشعات والمصليات والصائمات والمتصدقات والذاكرات. بل ونحن نشاهد وفي زماننا هذا وفي عصرنا أن كثيرا من بناتنا ولله الحمد صرنا يهتممنا بالأذكار وبالعبادات الطيبة وبالإنفاق في سبيل الله، فتجد المسابقات في المراكز الصيفية وغيرها أكثر ما يجيب عليها البنات، وإذا دعوا إلى نفقات تجد كثيرا منهن من تتصدق بحليها، وذلك يذكرنا بفعل صحابيات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتلك نعمة لا بد أن تبقى كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. البنات هن حبات القلوب ومهجة النفوس، البنات قرة عين الآباء والأمهات في الحياة وبعد الممات، هن هبة الله لمن يشاء من عباده. أليست هي الأم والخالة؟ وأليست هي الإبنة والعمة؟ وأليست هي الأخت والزوجة؟ فمن بعد هذا يكره البنات؟ تربية البنات ستر من النار. عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي امرأة ومعها ابنتان لها تسأل، فلم تجد عندي شيئا غير تمرة فأعطيتها إياها فقسمتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم علينا فأخبرته، فقال: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. ففي هذا الحديث دلالة ظاهرة على حنان الأم وبلوغها القمة في الشفقة والعطف والحنان، وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من ابتلي بشيء، دلالة على أنه يشمل حتى البنت الواحدة. تربية البنات توجب الجنة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهن تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها، فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما، فأعجبني سألها فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. هذه واقعة شبيهة بسابقتها، إلا أن التضحية فيها أظهر والإيثار فيها أعظم، حيث لم تأكل من التمرة شيئا وآثرت ابنتيها على نفسها. تربية البنات ترفع الدرجات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. في هذا الحديث بشارة عظيمة لمن رزقه الله ابنتين فأحسن تربيتهما وأنفق عليهما، فهو يحشر يوم القيامة في زمرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويكون ملازما له كملازمة السبابة للوصى عند ضمهما، وكفى بذلك فضلا وفخرا، فإن من كان في جوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم العظيم الذي تشتد فيه الهموم وتعظم فيه الكروب فهو إن شاء الله من الآمنين من شر ذلك اليوم. وفي رواية: من على جاريتين حتى تدركا كنت أنا وهو في الجنة كهاتين، دخلت أنا وهو الجنة كهاتين، وأشار بأصبعيه، ومعنى هذا أنه يكون من السابقين الأولين إلى الجنة. فضل تربية ابنة واحدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ولدت له ابنة فلم يئدها ولم يهنها ولم يؤثر عليها، يعني الذكور، أدخله الله الجنة. تبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث النبوي الشريف الشروط التي ينبغي على من يريد دخول الجنة بالإحسان إلى ابنته: التزامه بهذه الشروط الثلاثة. أولا أن يبقيها حية ولا يئدها كما كان الجاهليون يفعلون ببناتهم، بل يكرمها ويعزها ويحصنها. ثانيا أن يكرمها فلا يعاملها باحتقار وإهانة، بل بعز واحترام. ثالثا ألا يؤثر أبناءه الذكور عليها، بل يعاملهم سواء بسواء. فمن حقق هذه الشروط كان جديرا بهذا الثواب، وهو دخول الجنة. تربية البنات حجاب من النار. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان له ثلاث بنات فصبر عليهن وأطعمهن وسقاهن وكساهن من جدته، أي مما يجد، كن له حجابا من النار. فضل تربية البنات والأخوات. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عال ابنتين أو ثلاث بنات أو أختين أو ثلاث أخوات حتى يمتن أو يموت عنهن كنت أنا وهو كهاتين، وأشار بإصبعيه السبابة والوسطى. وفي لفظ: من كن له ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فاتق الله عز وجل وأقام عليهن كان معي في الجنة، وأشار بأصابعه. العنصر الثامن: استحباب التهنئة بالبنات. لما كانت البشارة تسر العبد وتفرحه، استحب للمسلم أن يبادر على مسرة أخيه وإعلامه بما يفرحه، ولا فرق في التهنئة بالولد عن البنت. قال صالح بن أحمد بن حنبل: كان أبي إذا ولد له ابنة يقول: الأنبياء كانوا آباء بنات. وقال أبو بكر بن المنذر في الأوسط: روينا عن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا جاء إليه وعنده رجل قد ولد له غلام، فقال له: يهنئك الفارس. فقال الحسن رحمة الله تعالى عليه: وما يدريك فارس هو أم حمار؟ قال: فكيف نقول؟ قال له الحسن البصري رحمه الله: قل بورك في الموهوب وشكرت الواهب وبلغ أشده ورزقت بره. وقال أحد الأدباء لرجل ولدت له بنت: بارك الله لك في الابنة المستفادة وجعلها لكم زينة وأجرى لكم عليها خيرا، فلا تكرهوهن فإنهن الأمهات والأخوات والعمات والخالات، ومنهن الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله. ونسوق حوارا لطيفا بين صحابيين جليلين هما معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وعمر بن العاص. دخل عمرو بن العاص رضي الله عنه على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما وعنده ابنته عائشة، فقال عمرو: من هذه يا أمير المؤمنين؟ قال معاوية: هذه تفاحة القلب. قال معاوية: هذه تفاحة القلب. فقال عمرو: انبذها عنك. فقال معاوية: ولما؟ قال عمرو: فوالله إنهن ليلدن الأعداء ويقربن البعداء ويورثن الضغائن. فقال معاوية: لا تقل ذاك يا عمرو، فوالله ما مرض المرضى ولا ندب الموتى ولا أعان على الأحزان مثلهن ولا ضر الأحياء كهن، وإنك لواجد خالا قد نفعه بنو أخيه وأبا قد رفعه نسل ابنته. قال عمرو: ما أعلمك إلا حببتهن إلي، دخلت عليك يا معاوية وما على الأرض شيء أبغض إلي منهن، وإني لأخرج من عندك وما عليها شيء أحب إلي منهن. ومن لطائف أخرى أيضا، كان رجل يسمى أبا حمزة الضبي تزوج بامرأة فأنجب منها إناثا ولم تنجب ذكورا، فتزوج بأخرى فأنجب منها ذكورا، فسول له عقله أن يهجر أم البنات فهجرها. وذات يوم رأته أم البنات فقالت له: ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا، غضبان ألا نلد البنين، تالله ما ذاك بأيدينا، فنحن كالأرض لزارعينا، ننبت ما قد زرعت فينا. وهنا أيضا أخرى، كان لأعرابي امرأتان، فولدت إحداهما جارية والأخرى غلاما، فرقصت أم الغلام ولدها يوما وقالت معيرة ضرتها، يعني جارتها: الحمد لله العظيم العالي، أنقذني العام من الجوال، من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيال. فسمعتها ضرتها أي جارتها، فأقبلت ترقص ابنتها وتقول: وما علي أن تكون جارية تغسل رأسي وتكون الغالية وترفع الساقط من خمارية، حتى إذا بلغت ثمانية أزرتها بنقبة يمامية، أنكحتها مروان أو معاوية، أصهار صدق ومهور غالية. قال: فسمعها مروان فتزوجها على 100,000 مثقال. وقال: إن أمها لجديرة ألا يكذب ظنها ولا يخان عهده. فقال معاوية: لولا مروان سبقنا إليها لا ضعفنا لها المهر، ولكن لا تحرم الصلة. فبعث لها 200,000 درهم. وقال آخر أيضا في حرصه على بناته وعدم السفر عنهن: ولولا بنيات كزغب القطى حضطن من بعض إلى بعض، لكان لي مضطرب واسع في الأرض ذات الطول والعرض، وإنما أولادنا بينما أكبادنا تمشي على الأرض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن غمضي. وهنا مسألة مهمة جدا، ألا وهي خطر وضرر إهمال البنات، سواء في التربية أو في الحب والعطف والحنان الذي، أو في القسوة في التربية الذي قد يولد آثارا سيئة. فإذا يجب على الآباء والأمهات أن يعتنوا ببناتهم عناية تامة عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع مسؤول عن رعيته. فهي أمانة ملقاة في عواتق كل مسلم، كل مسلم مسلمة، الأب والأم والأخ والأخت، كل إنسان عليه مسؤولية على قدر طاقته واستطاعته وعلى قدر مسؤوليته وعلى قدر قرابته. فمن ضمن ذلك اهتمام بحجاب البنت وحشمتها وعفتها، أولا بشراء الملابس التي تحفظ الحشمة والعفة، ويكون ذلك دائما ديدنا لها في كل أحوالها حتى تشب على الإيمان بالله وعلى الحياة. وصدق من قال: الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا طيبا عراقي. ولابد من تعليمها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في هذا الزمان الذي فيه الأمواج من الفساد المضطرب والموجه إلى كل المسلمين من أعداء الإسلام في كل بلد، بل وقد يزداد الخطر إلى هذا البلد لأنه آخر معقر من معاقر الإسلام إلا ما شاء الله. ففيه ولله الحمد الحشمة والعفة، وفيه حرص الناس كبارا وصغارا على بناتهم والحرص على تربيتهم بالكتب النافعة والأشرطة النافعة وتلاوة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشاهد ولله الحمد في كل وقت حلقات تحرير القرآن الكريم التي ملأت كل بلد وكل مدينة وقرية، بل ونجد الحافظات الكثيرات ولله الحمد وحرصهم، بالإضافة إلى مدارس تحفيظ القرآن الكريم النسائية المدرسية في الصباح، والتي أعدتها رئاسة البنات. وهذا فضل من الله عز وجل ومنه على هذه البلاد أن رزقها المسؤولين الذين يهتمون بهذه الجوانب الخيرة. فإذا تضافت الجهود، الآباء والأمهات والمسؤولون والمربيات والمشرفات على هذه، فإننا بإذن الله سنقصف ثمارا يامعة بتربية بناتنا وبإيصالهن إلى بر الأمان وشاطئ السلامة من المغريات، ولا سيما ما يوجه إلينا من الأطباق من الجشوش والإنترنت وغيرها، وإن كان في بعضها صالح ولكن الأكثر الفساد أكثر إلا من عصم الله. لذلك يجب على المسلم والمسلمة أن يكون واعيا مدركا لما يحيط به من خطر، فيقوي إيمان بناته وأهله وكل من تحت يده عملا بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لأن إذا فعلنا هذا العمل فإن بإذن الله سنحصن بناتنا بحصن الأمان بالإيمان وقوة العلم والمعرفة الذي له الأثر الكبير في صلاح بناتنا. ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها، وذلك باهتمام بكتاب الله تدبرا وقراءة وعلما وعملا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم شيئين ما إن تمسكتم بهما لم تضلوا بعد أبدا، كتاب الله وسنتي. إذا عملنا هذا العمل فإننا بإذن الله سنستطيع أن نسيطر على هذا الوضع ونرد كيد الأعداء إلى نحورهم، ولا سيما أن المصطفى صلى الله عليه وسلم بشرنا بهذه البشارة بقوله: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. فالله الله يجزي أحباب من آباء وأمهات وإخوة وأخوات، لا بد أن نهتم ببناتنا وأن لا نهملهن وأن لا نجعل للشيطان عليهن مدخلا، شياطين الجن أو شياطين الإنس، وأن نستفيد من هذه الآلات والمخترعات الحديثة بما ينفع. سواء الهاتف أو الإنترنت أو غيره لمراقبة تامة وعناية وصدق واهتمام بالغ. إننا إذا عملنا بهذا العمل استطعنا أن نكافح أعداء الإسلام واستعملنا ذلك هذه الآلات بما ينفعنا في أمر ديننا ودنيانا، ففيها حفظ للوقت وفيها جمع للمعلومات، ولكن بشروط قاسية، بشروط مهمة: الحذر الحذر، والاهتمام اهتمام، ومراقبة التامة على هذه الأطباق وغيرها، والإبعاد ما في المنازل من آلات اللهو التي ضررها أكثر من نفعها. فإذا حصل بهذا الأمر فإنا بحمد الله سنكون أعضاء عامرين لأسرنا ولأنفسنا ولمجتمعنا ولدولتنا، حرسها الله بالإسلام ووفقها لما فيه خير صلاح الإسلام المسلمين. أيها الأحباب، إن اهتماما ببناتنا سنقذف ثمر ذلك في هذه الدنيا ببرهم وصلاحهم، ببرهن وصلاحهم وذرياتهم الصالحة، وأيضا في هذه الدنيا. أما في الآخرة، قد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عنه إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به بعده، أو ولد صالح يدعو له. فهذه بشرى فيها الحديث النبوي الشريف للأباء والأمهات، بل والمربين والمربيات، المدرسين والمدرسات، حيث قال الشيخ عبد الرحمن بن سعيد رحمة الله تعالى عليه في قوله على قوله صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له، أن الأبناء قسمين: روحيين وحسيين. الحسيين أبناء أو أبناء البنات أو أبناء البنين بالنسب، أما الروحيين فمن استفاد منهم بعلم أو توجيه أو إرشاد أو موعظة أو غيرها فإن الخير يتسلسل. فهنيئا لك أيها المعلم الناس الخير، وهنيئا لك أيها المعلمة وأيتها المشرفة لك بالخير، حينما يتسلسل أجر هذا الخير الذي تدرسينه. وقد قال مصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته ليصلون على معلم الناس الخير. وهنيئا أيضا لمعلم حلقات القرآن من بنين وبنات بدخولهم في الخيرية في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فبهذا إذا تضافرت الجهود، الآباء والأمهات والمسؤولين والمجتمع والمناهج، فإننا بذلك إن شاء الله سنصد كيد المعتدين، وسنصل بإذن الله إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد في أمور الدين والدنيا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يبصرنا بمواطن ضعف في نفوسنا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يصلح أولاة أمرنا ويدلهم على ما فيه صلاح العباد والبلاد، وأن يرزقنا وإياهم الرضا الصالحة الناصحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يرزق الإخلاص في القول والعمل وثبات على الأمر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما أكرر شكري وتقديري أيضا لحسن إنصاتكم، وأسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.